الآخرين الذين يعيشون في هذه الأزمان أغلظ وأشد من شرك أولئك الأولين الذين أرسل إليهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا من 12 وجها، أن الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. المشركين الأولين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنهم في سورة العنكبوت، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك وجاءت الريح وأيقنوا بالغرق قالوا يا رب، ما قالوا يا أصنام ويا أولياء ويا آلهة، لا، وإنما قالوا يا رب مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يشركوا بالله في الرخاء والراحة والنعمة والشكر، أما الشدة فلا يتوجهون إلا إلى الله. أما مشركو هذا الزمان فإنهم يتوجهون إلى غير الله في الرخاء وفي الشدة. في الرخاء إذا نجح نسب ما هو فيه إلى ذلك الولي ونذر لذلك الولي وتقرب وشكر ذلك الولي، وإذا كان في الشدة دعا ذلك الولي من دون الله، أعطني ارزقني امنحني الولد امنحني المال. هذا لم يكن في المشركين الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الملائكة والرسل والصالحين، بينما ويدعون من دون الله الأشجار والأحجار التي لم تعصي الله. أما في زماننا هذا نجد أن هناك من المجانين من يدعون ويطلبون المدد ويعظمون غير الله من الأشخاص الذين تعرف حقيقتهم أنهم كانوا فسدة فسقة، أنهم كانوا على غير الهدى، أنهم كانوا لا يصلون، أنهم كانوا لا يتنزهون من بول. هذا روي عن بعض أولئك الذين يعظمون الآن من دون الله رب العالمين. الأمر الثالث أن الأولين كانوا يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الأنبياء والرسل، هم كانوا مقرين بذلك. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه دعوة الرسل، دعوة الرسل أنهم يجعلون الإله إله واحد وهو الله، لا إله إلا الله. كانوا يعارضون هذا وكانوا يعتقدون مخالفة ذلك لما هم عليه. أما الآن فإنهم يدعون من دون الله أولياء ويزعمون أن هذا من صميم دعوة الأنبياء وصفوة الله من المرسلين. مصيبة. الأمر الرابع أن الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي للكون. لا، ما كانوا يزعمون المشركين اللي كانوا على عهد النبي، ما كانوا يزعمون أن هذه الآلهة لها قدرة على فعل شيء. ما لها قدرة؟ ما وجدنا واحدا منهم يطلب المدد والعون من تلك الأصنام. فهم يعلمون أنها أصنام من حجار لا تنفع ولا تضر. أما الآن فهناك الأقطاب التي تسأل تصريف الكون وتدبير الأمر وإعطاء الرزق ومنح الولد من دون الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الخامس أن الأولين قصدوا معبوداتهم للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، جعلوها شفعاء ووسائط. أما الآن فإنهم قصدوا إلى معبوداتهم لذاتها على وجه الاستقلال، لا وجه القربة والشفاعة عند الله تبارك وتعالى. سادسا أن الأولين كانت عامة شركهم في الألوهية. الأولين كانوا يشركون في الألوهية. ما معنى الألوهية؟ أن يجعل الله إلها، أن يعبد الله. فكانوا المشركون في هذه النقطة. أما الآن فإنهم مشركون بالله في الربوبية فيطلبون منه الرزق والمدد والولد ويقصدونه بالعبادة والنذر والدعاء والرجاء والخوف، بل ويشركون في أسماء الله وصفاته أيضا. المتأخرون يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، أي من حق هؤلاء الأولياء ومن حق هؤلاء الصالحين، وأن من لم يتوجه إلى هؤلاء الأولياء بهذا التقرب وبهذا العمل فهو جاهل لهم ومبغض لهم، ويسمونه وهابيا، يسمونه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك الأولون كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، أما الآخرة فلا يسألونهم شيئا من أمور الآخرة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الآخرة بيد الله، أو أنهم لا يبعثون بعد موتهم، أو أنهم لو بعثوا فإن لهم منزلة ومكانة عند الله. يقولون كما أكرمنا وأغنانا وجعلنا سادة عظماء في الدنيا هكذا سيفعل معنا في الآخرة. أما الذين يدعون ويطلبون المدد ويتوسلون ويطوفون بقبور الأولياء في هذا العصر فإنهم يطلبون منهم خير الدنيا وخير الآخرة، يطلبون منهم نفع الدنيا ونفع الآخرة. والله ما كان هذا عند المشركين الأوائل. كذلك أن الأولون كانوا يعظمون الله وشعائر الله وحرمات الله، وكانوا لا يحلفون بالله باطلا. أما الآن فعظمة الله ومهابة الله نزعت من قلوب كثير من الناس، حتى إن هؤلاء الذين يقصدون غير الله يعظمون تلك المقصودات وتلك المعبودات وتلك الآلهة أكثر من تعظيمهم لله تبارك وتعالى، حتى إنهم يعتقدون أن بيت الله الحرام ليس أعظم من بيوت أوليائهم، يعتقدون أن دعاء الله عند هؤلاء أعظم من دعاء الله تبارك وتعالى في المساجد. الأولون كانت لهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، أما المتأخرون فعكسوا الأمر فطلبوا من آلهتهم ومن أوليائهم ما يطلبونه من الله، بل وخصوا هذه الآلهة وتلك الأولياء بطلبات لا يطلبونها إلا منهم. كذلك المتأخرون فيهم من يزعم أن الله يتجلى في صور أولئك المعظمين، وبعد ذلك عندما ننكر عليهم الطواف بالقبور وطلب المدد من غير الله تقوم الدنيا ولا تقوم. ليه؟ الله ميزنا بالعقل وميزنا بالتوحيد